أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديثنا في هذه الليلة متصل بأحاديث سابقة تكلمنا فيها عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ثم انطلقنا إلى تراجم أهل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بسيرة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفي هذه الليلة نأخذ سيرة رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نأخذ سيرة أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن حديثنا عن العالم الرباني، إن حديثنا عن الزاهد، إن حديثنا عن العالم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه هو وأخوه جعفر وأخوه عقيل يعتبرون أول رجال من بني هاشم، أمهم هاشمية، فبنو هاشم كانوا يتزوجون من غير بني هاشم ويزوجون غير بني هاشم، حتى تزوج أبو طالب بنت عمه فاطمة بنت أسد، فكان أول هاشمي يتزوج هاشمية، فهو أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم، فتزوجها أبو طالب فأنجبت له عقيلا وجعفرا وعليا. وقد ذكر بعض أهل السير أن بين كل واحد منهم والآخر 10 سنوات، فعقيل هو الأكبر ثم جاء بعده جعفر ب10 سنوات، ثم جاء بعده علي ب10 سنوات، والله أعلم. لكن على كل حال، إن حديثنا هو عن علي بن أبي طالب، وهو هاشمي وأمه هاشمية، فجمع الشرف من حيث أبوه ومن حيث أمه رضي الله عنه وعن أمه، وذلك أن أمه أسلمت وهي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. تميز علي رضي الله عنه بأنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، وذلك أن أبا طالب كان قد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ رباه في صغره، كما هو معلوم أن والد النبي عبد الله توفي والنبي حمل في بطن أمه، فولد يتيما صلى الله عليه وسلم، فاعتنت به أمه، وفي 6 من عمره توفيت أمه صلوات ربي وسلامه عليه، فاعتنى به جده عبد المطلب، ولما بلغ 8 من عمره توفي عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم في كنف عمه أبي طالب حتى بلغ سن الرجال، ثم بعد ذلك يسر الله له وتزوج، تزوج خديجة بنت خويلد. وفي يوم من الأيام جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس، فقال له: يا عم، أنت ترى حالة أبي طالب، حيث إن أبا طالب كان فقيرا. قال: أنت ترى حالة أبي طالب، فما رأيك أن نعرض عليه أن نأخذ بعض ولده نكفيه مؤنتهم؟ فقال العباس: نعم الرأي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس إلى أبي طالب، فقالوا له أو فقال له: أعطنا بعض ولدك نكفله لك ونكفيك مؤنته. فسكت أبو طالب قليلا ثم قال: إن تركتم لي عقيلا فخذوا من شئتم. المهم دعوا عقيلا، إن تركتم لي عقيلا فخذوا من شئتم. فقال العباس: فإني آخذ جعفرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني آخذ عليا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وهو صغير، قريب من الخامسة من عمره أو السادسة. فتربى علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كواحد من أولاده. عندما بلغ علي الثامنة من عمره، وقيل العاشرة من عمره، بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث صلوات ربي وسلامه عليه، عرض الإسلام على الناس يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وكان عرضه مقتصرا على الخاصة. وهذه الفترة تسمى فترة النبوة قبل فترة الرسالة. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على الخاصة، فكان ممن عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام علي بن أبي طالب. جاءه النبي وقال: يا علي، أعرض عليك هذا الإسلام، ولكن لا تستعجل حتى تستشير أباك. فذكر أن عليا أتى أباه وعرض عليه الأمر، فأذن له أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. عندها أسلم علي رضي الله عنه. ولذلك يقال عن علي: هو أول من أسلم من الصبيان، يعني من الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. وكانت خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم، كانت أول من أسلم من الناس كلهم، بل من الإنس والجن رضي الله عنها. أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم أسلم أبو بكر، فكان أول من أسلم من الرجال. وأسلم زيد بن حارثة، وكان أول من أسلم من الموالي. وأسلم بلال ابن رباح، فكان أول من أسلم من العبيد. فكان هؤلاء الخمسة، خديجة وأبو بكر وعلي وبلال وزيد، هؤلاء أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما أسلم علي رضي الله عنه، من الطبيعي لصغر سنه لم يكن له ذاك الأثر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مكة، ولكنه كان متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، حتى جاء وقت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعد 13 سنة من البعثة، يعني عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 53 من عمره أذن له بالهجرة. وكان علي في ذلك الوقت قد ناهز 21 من عمره. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا علي، إن الله قد أذن لي بالهجرة فإني مهاجر. فقال الصحبة يا رسول الله أصاحبك في الهجرة؟ قال لا، ولكن هذه أمانات قريش تردها إليهم. وهذا يدل على أخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف أن قريشا اتهمته بالجنون والكذب والسحر والكهانة والشعر وغير ذلك، وآذت من آذت من أصحابه، بل آذته هو صلوات ربي وسلامه عليه، ومع هذا لا يهاجر حتى يرد الأمانات إلى أهلها. فأعطى الأمانات إلى علي بن أبي طالب، قال تبقى أنت حتى ترد الأمانات إلى أهلها. هذه الأولى. الثانية، قال يا علي إني مهاجر ليلا وهم قد أرادوا قتلي، فأريدك أن تنام في فراشي حتى يظن القوم أني في الفراش وأخرج ليلا. قال أفعل. فقبل علي الأمرين، قبل أن يستلم الأمانات ليردها إلى أهلها، وقبل أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلبس على قريش في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر كذلك، وخرج النبي مهاجرا وظل علي في فراشه، فكانوا كلما نظروا من كوة الباب وجدوا النبي نائما، أو وجدوا من يظنونه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا كذلك حتى قطع النبي صلى الله عليه وسلم شوطا في رحلته. فلما أصبح الناس دخلوا عليه يريدون قتله، وإذا هو علي ابن أبي طالب. أين صاحبك؟ قال لا أدري. ثم جلس علي رضي الله عنه في مكة يرد الأمانات إلى أهلها، حتى إذا فرغ من ذلك كله تبع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا حيث هاجر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هاجر علي، وصل المدينة، وفي السنة الثانية من الهجرة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته فاطمة. وقد ذكر أن أبا بكر وعمر عرضا على علي ذلك، لماذا لا تتزوج ابنة عمك بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة؟ فقال ولكن لا مال عندي. فقال له عثمان مهرك علي فاقدم. وفعلا تقدم علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب يد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، خير بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه صلوات ربي وسلامه عليه. تزوج علي سيدة نساء العالمين، تزوج بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرم الله هذه الأسرة المباركة بأربعة أولاد، ذكرين وأنثيين، الحسن ثم الحسين ثم أم كلثوم ثم زينب، أربعة أولاد أنجبتهم فاطمة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. واستمر هذا الزواج المبارك، زواج علي من فاطمة، أنجبت أول ما أنجبت حسنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسميتموه؟ فقال علي أسميته أسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن، وفي رواية أنه قال أسميته حربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن، لا أسد ولا حرب، حسن. فسماه النبي حسنا، وذلك أن عليا رضي الله عنه كان اسمه أسد. أول ما ولد لم يكن أبو طالب موجودا، فسمته أمه فاطمة بنت أسد على اسم أبيها، فقالت أسد. فلما جاء أبو طالب قال أين ولدي؟ قالت هذا ولدك. قالت سميته؟ قال وما أسميتيه؟ قالت أسدا على اسم أبي. قال بل هو علي. ولذلك علي رضي الله عنه سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما يقاتل مرحبا اليهودي يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني أسد، حيدرة هو الأسد. فالشاهد من هذا فسماه النبي حسنا. فلما ولدت فاطمة الحسين جاء النبي إلى علي قال ما أسميته؟ قال أسد، وفي رواية حرب. فقال النبي لا بل هو حسين، فسماه حسينا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذان الحسن والحسين هما أول حفيدين أو سبطين للنبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة. وذلك أن زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع لكن لم تنجب له إلا متأخرة، وكذلك رقية تزوجها عثمان فلم تنجب له، ثم تزوج بعدها أم كلثوم في السنة الثالثة من الهجرة أو في آخر السنة الثانية من الهجرة فأنجبت له ولدا ومات. لكن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم صارت من ظهر علي، وهؤلاء ينسبون إلى النبي، ويقال حسن ابن النبي، أنا سبط النبي، أنا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى اليوم هذه تعتبر أشرف أسرة على وجه الأرض، وهي التي تنتسب إلى علي بن أبي طالب من حيث الأب، وإلى فاطمة من حيث الأم. عاش علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر سنوات التي كانت في المدينة. خلال هذه الفترة وهي العشر سنوات وقعت أحداث كثيرة جدا ظهر فيها فضل علي رضي الله عنه ومكانته عند النبي صلوات ربي وسلامه عليه. عندما نتكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنتكلم عنه من خلال يعني مباحث. المبحث الأول سنتكلم عن مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني سنتكلم عن فضائل علي رضي الله عنه، وفضائل علي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى فضائل خاصة به، فضائل مشتركة مع آل البيت، فضائل مشتركة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نتكلم بعد ذلك عن حياة علي رضي الله عنه سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه، أو بعد وفاة النبي إلى وفاته رضي الله عنه في 40 من الهجرة. أولا مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم. كان علي رضي الله عنه من أقرب الناس إلى النبي، أو أولا هو أقرب الناس نسبا إلى النبي بعد العباس، فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أقرب من علي، علي ابن عمه، هو وجعفر وعبد الله بن عباس والفضل العباس، هؤلاء في درجة واحدة من حيث القرابة مع النبي، يلتقون مع النبي في عبد المطلب. أقرب منه فاطمة حيث إنها بنته مع زينب وأم كلثوم ورقية، أقرب منه الحسن والحسين حيث إنهما سبطا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث آل البيت بشكل عام هو أفضلهم، هو أفضل من العباس وأفضل من جعفر وأفضل من عقيل وأفضل من حتى الحسن والحسين، هو أفضل منهم رضي الله تبارك وتعالى، فهو أفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي عنده. أما مكانته فتظهر من خلال إبراز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر من خلال ما سنذكره من فضائله. وأما مكانة النبي عنده فكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل غير يعني لا يمكن يعني أن نصفه بكلماتنا هذه القصيرة في مثل هذا الوقت القصير. يدلنا على ذلك أمر، ألا وهو في أحد كيف إنه لما قصد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقف علي رضي الله عنه مدافع عن النبي، وكذا الأمر في حنين، وهذا سيأتي في وقته إن شاء الله تعالى. ولكن نذكر الآن مسألة واحدة في الحديبية. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية أو إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة ثم منعته قريش، وكان أن حدث صلح الحديبية، فكان كاتب الوحي كاتب الصلح هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الذي كتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو من قبل قريش. حدثت حادثة، وهو أنه قال النبي لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب الآن الصلح، فقال سهيل اعترض، اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم، لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم. فالتفت النبي إلى علي قال امحها واكتب باسمك اللهم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتم هذا الصلح حتى يتوقف نزيف الدماء، فقال اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي، هذا ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو محمد بن عبد الله رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو اعترض، قال تعترض على ماذا؟ قال لا تكتب رسول الله، إذا كتبت رسول الله وأنا وقعت في الأسفل كان يقر أنك رسول الله، أنا لا أؤمن بك أنك رسول الله، لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، صلح بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو، لا تكتب رسول الله لأني لا أوافق أنك رسول الله، لأنه كان كافرا سهيل في ذلك، لم يسلم بعده، هو أسلم بعد ذلك ولكن في هذه المرحلة لم يكن قد أسلم. فقال اكتب اسمك واسم أبيك ولا تكتب رسول الله. فقال النبي نعم يا علي امحو رسول الله، امحو رسول الله. فقال لا امحوها، لانه يرى ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لسهيل بن عمرو ان يعترض على مثل هذا الامر؟ قال لا امحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها، قال لا امحوها. هو لا يقول هذا عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقبل أن يصدر سهيل بن عمرو أوامره أو شروطه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أمحوها. والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يدري أيها رسول الله المكتوب. فقال يا علي ضع يدي عليها، أين هي رسول الله في هذا الكلام الذي كتبته؟ أين كلمة رسول الله؟ فوضع يد النبي عليه فمسحها بيده صلى الله عليه وسلم. طبعا كتابة بسيطة في ذلك الوقت، محتاج محاية وكذا، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فهذا يدلنا على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب علي، مع أن النبي يقول له أمحوها يقول لا أمحوها، لا عنادا ولكن كما قلنا محبة في النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارا وتصديقا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي الكلام على فضائل هذا الرجل رضي الله عنه. كما قلنا إن فضائل علي رضي الله عنه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، إلى فضائل خاصة. هذه الفضائل الخاصة لها أمثلة كثيرة، ولكن لا يسع المجال لذكر هذه كلها، وإنما سنختار من أفضل هذه الأمور ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما في خيبر، إذ خرج النبي إلى خيبر ثم حاصر خيبر فترة من الزمن ولم يستطع أن يفتحها صلى الله عليه وسلم، هم زال محاصرا لهم، فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه كلمات من النبي تزكية لهذا الرجل أنه صادق الإيمان، بحيث إنه يحب الله ورسوله، وحيث إنه ولي من أولياء الله يحبه الله ويحبه رسوله، فهو أثبت له الأمرين إيمانا صادقا ومكانة عند الله وعند رسوله. فلما صلى النبي الغداة أي الفجر، صار كل واحد من الصحابة يبرز نفسه، يريد أن يقول أنا هنا لعلي أنا المقصود بهذه، فصار النبي ينظر في وجوه الصحابة كل واحد يبرز نفسه يقول هذا. حتى قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ ما أرى عليا بين الناس، ما صلى معنا الفجر، أين علي؟ فقالوا: يشكو عينيه، وذلك أنه قد أصابه رمد في عينيه. فقال: علي به. نادوه فأتي بعلي. وهذه خيبر بعد صلح الحديبية بشهرين فقط، في محرم صلح الحديبية كان في ذي القعدة، في بداية السنة السابعة كان فتح خيبر، وفي آخر السادسة كان صلح الحديبية. قال: علي بعلي. فأتي به أرمد يقاد، يعني لا يستطيع أن يرى، يقودونه. فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصره رضي الله عنه، كأنه لم يكن أرمد في يوم من الأيام. ثم أعطاه الراية صلى الله عليه وسلم، فأخذ علي الراية فرحا بها بعد أن بلغ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الراية فقال: يا رسول الله لأقاتلنهم حتى تستخير. قال: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم التي هي الإبل الحمراء، وكانت عزيزة على العرب في ذلك الوقت. فأخذ الراية علي رضي الله عنه. أما ماذا حدث في خيبر فهذا نؤجله إلى حديثنا عن شجاعة علي رضي الله عنه وأرضاه. نريد الآن هنا مكانته عند النبي، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الحادثة الثانية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وترك عليا في المدينة رضي الله عنه ليرعى شؤون أهله في المدينة، أزواج النبي، أقارب النبي، نساء النبي من أقاربه، يرعى شؤونهن جميعا علي رضي الله عنه. وخرج النبي إلى تبوك، فتكلم بعض المنافقين وقالوا: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلا استثقالا له، يعني لا يريده معه، مستثقلا. فبلغ الكلام عليا رضي الله عنه، فتضايق أن يقال له مثل هذا الكلام، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة، لأن هذا جيش عسكر، يعني عسكر خارج المدينة ينتظرون المتأخرين حتى ينطلقوا. فلحقهم علي إلى خارج المدينة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، تتركني مع النساء والصبية؟ يعني وأنا الفارس المغوار الشجاع المقاتل الحريص كذا، تتركني مع النساء والصبية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلبه، قال: يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أي إن موسى صلوات ربي وسلامه لما خرج إلى ميقات ربه أبقى هارون أخاه، ولم يكن في إبقائه لهارون منقصة على هارون صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أنا عندما أبقيك يا علي ليس في هذا منقصة عليك، ولكن انتبه، لا نبي بعدي، لأنه قد يظن البعض أن النبي إذا ترك عليا وشبه تركه له كترك موسى لهارون، قد يظن بعض الغلاة أن علي النبي كما أن هارون نبي. فنبه النبي إلى هذا صلوات ربي وسلامه، قال: إلا إنه لا نبي بعدي. وفي هذا يقول سعد ابن أبي وقاص: ما أزال أحب عليا رضي الله عنه لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر منها لما أراد أن يخرج إلى خيبر، لما أعطى الراية في خيبر قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وذكر منها أنه لما خرج إلى تبوك قال لعلي: يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بمنزلة هارون من موسى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه وأرضاه. أما الثالثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما أو أمر خالد بن الوليد أن يذهب إلى اليمن، حاصر أهل اليمن خالد بن الوليد لكن لم يسلموا، فبعد ذلك ظهر عليهم خالد بن الوليد فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد ظهرنا على أهل اليمن فأرسل لنا من يخمس الغنيمة، لأن الغنيمة إذا غنمت في الفتوحات تقسم إلى خمسة أقسام، أخماس، أربعة أخماس توزع على الجيش الذي فتح الذي شارك المقاتلين مجاهدين، تقسم عليهم أربعة أخماس 80%، ويبقى الخمس، وهذا الخمس يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الغنيمة وهي الخمس 20% تذهب إلى النبي ويقسمها النبي على خمسة أخماس، لله والرسول لذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل، هكذا تقسم الغنيمة. فخالد الوليد قال أرسل لنا من يخمس، فأرسل النبي عليا رضي الله عنه، فجاء علي إليهم فخمس الغنيمة وجمعت الغنائم كلها فقسمها علي إلى خمسة أخماس، ثم أربعة أخماس وزعها على الجنود الذين شاركوا في القتال، وخمس أخذه علي رضي الله عنه ليرده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك أن علي بعد أن عزل الخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جارية من الخمس فدخل عليها علي رضي الله عنه، أي جامعها، فتضايق بريدة ابن الحصيب وخالد ابن الوليد وآخرون، تضايقوا من هذا التصرف، يعني كأنهم يقولون في أنفسهم المفروض أن هذا الخمس تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي يقسمه وليس أنت، ليس لك الحق أن تتصرف في الخمس. المهم بريدة رضي الله خرج من اليمن إلى النبي مباشرة يشتكي عليا على هذا الفعل، فدخل بريدة على النبي وعلي ما زال في اليمن، لأنه كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي أمر علي أن لا يرجع إلى المدينة وإنما الوعد في مكة لأن النبي يريد الحج، فقال أنا أخرج إلى الحج من المدينة وأنت يا علي تخرج إلى الحج من اليمن والوعد في مكة. فبريدة مباشرة رجع إلى النبي في المدينة يشتكي عليا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عليا فعل كيت وكيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يسمع ما رد عليه، يعني كأنه إيش لم يقبل هذه الشكوى. فبريدة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عليا فعل كيت وكيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم، قال فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. إذا أنت متضايق أنه أخذ يعني وصيفة من الخمس، ترى علي له أكثر من ذلك، فإن له من الخمس أكثر من ذلك، من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول بريدة فما زلت أحب علي من ذلك اليوم، خلاص لأن عرف مكانته وقدره عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة الأولى. علي رضي الله خرج الآن من اليمن إلى مكة شرفها الله، فأمر الناس أن يستعجلوا بالخروج إلى مكة، وأعطاهم مجموعة من الإبل يسيرون بها، وقال لهم لا تركبوا الإبل، تمشون على الأرض رجلي، الإبل ما تركبونها لأن هذه إبل ستكون إيش هديا في الحج، فنهاهم أن يركبوها، ثم أمرهم أن ينطلقوا، وتأخر هو قليلا ثم تبعهم وأمر عليهم رجلا. فلما لحق بهم علي وإذا قد ركبوا الإبل، أذن لهم المسؤول أن يركبوا الإبل، فلما جاء علي وراء أثر الركوب على الإبل أمسك بالمسؤول وعاتبه على هذا الفعل، قال قلت لك لا تأذن لهم بركوب الإبل، فلماذا تأذن لهم بركوب الإبل؟ وبدأ يعنفه رضي الله عنه وارضاه. فتضايق بعض الناس، ما هذه الشدة، ما هذه الغلظة؟ فانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم، التقوا مع النبي، فجاء أبو سعيد الخدري يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان علي شديدا علينا، كان فيه غلظة علينا، فعل كيف وكيف، منعنا من ركوب الإبل، وفي رواية أنه منعهم من لباس بعض الأردية، فقالوا فعل كذا وكذا، فما كان من النبي إلا أن قال قد علمت أنه قد أحسن. أيضا دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكانته عنده رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتم النبي الحجة صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة، وهو في الطريق وقف في مكان يقال له الجحفة، وهذه الجحفة تبعد عن مكة قريب من 260 كيلو، وتبعد عن المدينة قريب من 170 كيلو، يعني تقريبا في الوسط أو أقرب إلى المدينة. وكان من عادته النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، الرحلة مدتها تقريبا من 7 إلى 9 أيام، فكان عادتهم يمشون في الليل ويرتاحون في النهار. في يوم من الأيام وهو تقريبا في 18 من ذي الحجة، لأن النبي انتهى من الحج في 13 من ذي الحجة، في 18 من ذي الحجة تقريبا وصل النبي إلى الجحفة. في هذا اليوم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، ثم أراد أن ينبه إلى مكانة أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فقال إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، ثم ذكر كتاب الله وأمر بالتمسك به وحث عليه وذكر به صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني يا من اشتكيتم عليا سواء بريدة ومن كان معه في المدينة أو أبو سعيد ومن كان معه في مكة، أريدكم أن تعرفوا مكانة علي عندي وعند الله، من كنت مولاه فعلي مولاه. فعرف الناس مكانة علي وقدر علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك أقروا له بذلك، أي أقروا له بالفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يحسبون له ألف حساب في كلامهم ومنطقهم ورؤيتهم له وغير ذلك من الأمور. هذه بعض فضائل علي الخاصة. نأتي إلى فضائله العامة مع أهل البيت. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي، وقلنا إن عليا من رؤوس أهل البيت إن لم يكن رأس أهل البيت في ذلك الوقت رضي الله عنه وارضاه. الحادثة الثانية تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أنه في يوم من الأيام دخل النبي علي البيت في بيت عائشة، فدعا عليا وفاطمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على النبي كساء من شعر، كساء مثل البشت عباءة، فجعل عليا وفاطمة داخل الكساء معه، غطاهما بالكساء، ثم جاء الحسن فدخل في الكساء، ثم جاء الحسين ودخل في الكساء. وكان الحسن والحسين في ذلك الوقت، يعني الحسن يمكن 5 سنوات عمره والحسين 4 سنوات، فأدار النبي الكساء عليهم، على علي وفاطمة والحسن والحسين، يعني ضمهم النبي إليه هكذا بالكساء، ثم قرأ صلوات ربي وسلامه عليه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكانت هذه كرامة لهؤلاء الأربعة إذ أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الطيب المبارك. ومعلوم أن دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرمهم بهذا الدعاء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكان الأمر كما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حادثة. الحادثة الثالثة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من نجران نصارى، وصاروا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع عيسى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا آيات سورة آل عمران وتكلم، بين النبي من هو عيسى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، حتى ذكر قصة عيسى كاملة صلى الله عليه وسلم. فعاند أهل نجران، عاند النبي، قال: هذا الكلام غير صحيح ولا نقبله ولا كذا، لأنهم يعتقدون في عيسى أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فبين له أنه عبد الرسول. عندها عارضوا وعاندوا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فمن حاجك فيه، أي في عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال أهل نجران: نعم نبتهل. والمباهلة هي الملعنة، يعني يأتي هذا الطرف بأقرب الناس إليه ويأتي الطرف الثاني بأقرب الناس إليه، ثم يجتمعون في مكان، ويبدأ الطرف الأول يقول: اللهم إن كان الحق معي وهذا الرجل على باطل وكذا، فاللهم أظهر الحق وأنزل عذابك وسخطك الآن عليه، وإن كان الحق معه وكنت مبطلا كاذبا فأنزل عذابك علي. هكذا يدعو على صاحبه ويدعو على نفسه، ويأتي الآخر يفعل الشيء ذاته. هذه تسمى المباهلة. عندها قالوا: نعم نباهلك. فجاء النبي من الصباح وإذا به أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسين، كأنه يقول: هؤلاء هم أقرب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. فأتى بهؤلاء الأربعة، فلما رأى وفد نجران أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على المباهلة وقع الخوف في قلوبهم، فقالوا: يا محمد لا نباهلك، لا نباهلك، ولكن أرسل معنا رجلا أمينا يعلمنا أمور ديننا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح، ولم يباهلوا النبي. والشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله له: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أتى بهؤلاء الأربعة بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. قد يقول قائل: لماذا لم يأتي ببناته الأخريات كرقية وأم كلثوم وزينب؟ في هذا الوقت هؤلاء ما كنا قد توفينا، لأن بنات النبي وأولاد النبي كلهم توفوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها، وهي توفيت بعد النبي بستة أشهر. ولذلك يقول أهل يعني مما رفع درجات فاطمة رضي الله عنها صبرها في ابتلائها، لأنها ابتليت بموت أبيها صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنها. فالشاهد من هذا أتى النبي بهؤلاء الأربعة ليظهر مكانتهم، ولذلك يقول سعد بن وقاص: ولما جاء وفد نجران للمباهلة أتى النبي بعلي وفاطمة والحسن والحسين، فأوقع هذا حبا لعلي في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عرفوا قدره ومكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفضائل العامة التي يدخل فيها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على حراء فاهتز جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على جبل حراء في ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وأبو عبيد عامر بن الجراح. وطلح بن عبيد الله فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إما نبي أو صديق أو شهيد. وفي حديث آخر: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا كان في الرسول أبو بكر وعمر وعثمان، هذا حديث آخر، وإنما هذا في حراء. كذلك الفضائل العامة، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة اللي هو سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة في الجنة والزبير في الجنة. ثم قال: وإن شئتم سميت لكم العاشر. قالوا: من يا سعيد؟ قال: صاحبه. يعني النبي قال: وسعيد بن زيد في الجنة. فهؤلاء العشرة المبشرون في الجنة، وهم خير أصحاب النبي على الإطلاق، أفضل عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة الذين ذكروا في حديث واحد، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. ثم إذا جمعت مع هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في فضائل الصحابة عامة، كقوله: خير الناس قرني، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه. ونختم كلامنا عن علي رضي الله في هذه الجلسة، ونؤجل ما بقي إلى الجلسة القادمة، بكنية طيبة كان يحبها علي رضي الله عنه، وهي كنية أبو تراب. أبو تراب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى بيت علي فلم يجده في البيت، وجد فاطمة فقال لها: أين علي؟ أين زوجك؟ أين علي؟ فقالت: غضب علي وخرج. يعني صار بيننا احتكاك بين الزوج وزوجته، ثم خرج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر طبيعي يحدث بين الأزواج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج يبحث عن علي، فوجد عليا نائما في المسجد وقد جمع ترابا وجعله وسادة ونام على التراب. فجاء النبي يوقظه ويقول له: قم أبا التراب، قم أبا التراب. كيف يتلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أغضب ابنته؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف كيف يتصرف صلى الله عليه وسلم، ليس كما حال كثير من الآباء اليوم. فالمهم أن النبي كان يقول له: قم أبا التراب، قم أبا التراب، يقول علي رضي الله. فكانت هذه أحب الكنى إلي، لأن النبي هو الذي لقبني بها، كان هذا أحب ألقب علي وضع إليه، لأن النبي هو الذي لقبه بقوله: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه نبذة مختصرة معتصرة عن علي رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.